لأن التمتع في اصطلاح الفقهاء هو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج في عامه. وأما القران فله صورتان ذكرهما الفقهاء. الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. هذا ما قرره الفقهاء في التفريق بين هذين النسكين، لكن يقرر جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم أن التمتع في القرآن والسنة يشمل التمتع بالمعنى الفقهي الاصطلاحي ويشمل القران أيضا. ولهذا ذكرت لكم فيما مضى أن هذه الآية بناء على هذا الاعتبار يستدل بها على وجوب الهدي على القارن، كما يستدل بها أيضا على وجوب الهدي على المتمتع. ووجه جعل هذين النسكين تمتعا أن من معاني التمتع حصول النسكين وهما العمرة والحج في سفرة واحدة، وهذا حاصل للقارن كما هو حاصل للمتمتع. والفرق بينهما أن القارن حصل على حج وعمرة في إحرام واحد، وأما المتمتع فقد حصل على عمرة وحج في إحرامين منفصلين. وصلنا إلى قوله سبحانه: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. هذا الجزء من الآية بين الحكم الشرعي في حال ما إذا كان الشخص متمتعا ولم يجد الهدي. والشيخ رحمه الله بين أن عدم وجدان الهدي له حالتان: الحالة الأولى ألا يكون يجد الهدي أصلا، بمعنى لا يوجد إبل أو بقر أو غنم يهديها. الحالة الثانية أن يوجد لكن لا يوجد عند الحاج ثمنه، وهذا هو الغالب الآن. الغالب أن من لا يجد الهدي يراد به من لا يجد ثمن الهدي. على كل حال في كلتا الحالتين هناك بدل شرعه الله عز وجل، وهو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فهذا يقوم مقام الهدي وهو عشرة أيام كما قال الله عز وجل: تلك عشرة كاملة. الشيخ رحمه الله بين مسألة وهي وقت صيام الأيام الثلاثة بالنسبة لمن لم يجد الهدي، فذكر أن أول وقت جوازها هو من حين الإحرام بالعمرة، فمن حين يحرم الحاج المتمتع بالعمرة وهو غير واجد للهدي يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام. قد يقول قائل: الآية تقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهذا إذا صام بعد الإحرام بالعمرة وقبل الإحرام بالحج فإنه صام في العمرة ولم يصم في الحج، ما هو الجواب؟ من عنده جواب يا مشايخ؟ الجواب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم بيانا لشرعية التمتع، فمعناه أن العمرة عمرة المتمتع تابعة للحج فهي ضمن نسكه، ولهذا فإن شروعه في العمرة شروع في الحج، فلا يكون ذلك منافيا لظاهر قوله سبحانه: فصيام ثلاثة أيام في الحج. هذه الأيام الثلاثة إلى متى يمتد وقتها؟ الآن عرفنا بداية وقتها، فلو صامها قبل الإحرام بالعمرة لا يجزئ، لو صامها بعد الإحرام بالعمرة فإنه مجزئ. قال وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر. إذن آخر وقت صيام الثلاثة أيام هو أيام التشريق الثلاثة، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، فلا يجوز أن تؤخر عن ذلك، ويجوز أن تصام أيام التشريق لما رواته عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال الشيخ والأفضل أن يصوم السابع والثامن والتاسع. فالشيخ بيّن وقت الجواز ثم بيّن وقت الأفضلية. بقيت السبعة، قال الله عز وجل وسبعة إذا رجعتم. ما معنى رجعتم؟ الشيخ رحمه الله قال أي فرغتم من أعمال الحج، ثم قال فيجوز، يعني بناء على أن المراد إذا رجعتم يعني فرغتم من أعمال الحج، قال فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله. على هذا التفسير يكون رجعتم يعني رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل التام، فيكون المراد يعني فرغتم من أعمال الحج وتحللتم. هناك تفسير آخر أنا سأذكره لأن الدليل من السنة دل عليه، وهو قول آخر غير ما ذكره الشيخ رحمه الله. القول الآخر يقولون إن المراد إذا رجعتم يعني إذا رجعتم إلى أهليكم، وهذا جاء مصرحا به يعني بلفظ الرجوع إلى الأهل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. ولهذا قال القرطبي رحمه الله لما أورده وهذا نص أنه لا يجوز صيام السبعة إلا في أهله وبلده، لما ذكر حديث البخاري. الذي يظهر أن الأرجح في تفسير الآية أن المراد إذا رجعتم إلى أهليكم، لأن الحديث صحيح صريح، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن والسنة تفسر ما أجمل من القرآن. لكن ما ذكره القرطبي من أنه لا يجوز صيام السبعة إلا في أهله هذا محل نظر، فإنه حتى على التفسير الثاني، فإن بعض الفقهاء قالوا إن قوله سبحانه وسبعة إذا رجعتم يعني رجعتم إلى أهليكم هو على سبيل الرخصة، لأن الصيام في مكة وفي الحرم أفضل، لكن الله عز وجل يسر ورخص لعباده فلم يجعل العشرة أيام كلها في الحرم وفي الحج. إذن فقوله وسبعة إذا رجعتم تيسير وترخيص، وبناء على ذلك فسياق التيسير والترخيص لا يفيد العزيمة، بمعنى أنه وإن قلنا أن المراد إذا رجعتم إلى أهليكم، إلا أننا مع ذلك نقول هذه رخصة، ولو صامها في مكة فإنها تجزئ، لأنه لم يأخذ بالرخصة، ومكة الصيام فيها أفضل من الصيام في غيرها. وهذا هو الذي يظهر، والله أعلم. ثم إن الله عز وجل بعد أن ذكر صيام الأيام السبعة قال تلك عشرة كاملة، والشيخ رحمه الله لم يتعرض لهذا الجزء من الآية، وقد ذكر العلماء أن لهذا الذكر حكمة، يعني لماذا قال تلك عشرة كاملة، لأنه معلوم أن الثلاثة والسبعة مجموعها عشرة أيام، قال بعض العلماء منهم الزجاج وهو من أئمة اللغة لما جاز أن يتوهم من سياق الآية التخيير بين الثلاثة والسبعة، لأنه لم يقل سبعة أخرى، أزيل ذلك بقوله تلك عشرة كاملة، ومعنى كاملة يعني في الثواب، فمن صامها كان كمن أهدى، من صامها مع العجز عن الهدي كان كمن أهدى لا ينقص أجره عن أجر المهدي. ثم إن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، اسم الإشارة ذلك يعني يعود إلى وجوب الهدي ووجوب بدله عند العجز عنه. ولهذا قرر الفقهاء أن حاضري المسجد الحرام وإن تمتعوا لا يجب عليهم هدي، استدلالا بهذه الآية، وإنما يجب الهدي على الآفاقيين وهم يقابلون حاضري المسجد الحرام. الشيخ رحمه الله بيّن المراد بحاضر المسجد الحرام فقال إن حاضر المسجد الحرام هو من كان في الحرم أو على مسافة قصر فأكثر من مكة، فمن كان في مكة أو في الحرم أو على مسافة قصر فأقل، ما نقول فأكثر، على مسافة قصر فأقل أو على ما من دون مسافة قصر، يعني حاضر المسجد الحرام هم من كان في مكة أو الحرم أو دون مسافة قصر، وضدهم من كان على مسافة قصر فأكثر، هؤلاء ليسوا حاضري المسجد الحرام. ويبين هذا أن وجوب الهدي كما تقدم في الدرس الماضي هو دم شكران لحصول العمرة والحج في سفرة واحدة، ومن كان دون مسافة قصر فإنه لا ينشئ سفرا آخر لأحد النسكين، فهو في حكم المقيم، ولهذا لم يجب عليه دم شكران بهذا الاعتبار وهو الهدي. مما يتعلق بحاضر المسجد الحرام مسألة أخرى لم يذكرها المصنف وهي يسأل عنها كثيرا، وهي مسألة المقيمون في مكة أو الحرم من غير المستوطنين. بعض الناس يقيم في مكة لعمل في عقود من الوافدين إليها، وقد يكون أقام في مكة سنوات، 5 سنوات أو 10 أو أقل أو أكثر. هل يدخل هؤلاء في حاضر المسجد الحرام وبالتالي يقال لا هدي عليهم؟ الجواب لا يدخلون، لأن المراد بحاضر المسجد الحرام هم المستوطنون، وقد أشار إلى ذلك في تفسير الجلالين عند تفسير هذه الآية، فقال رحمه الله: وفي ذكر الأهل، لأن الآية جاءت بلفظ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان. ووجه ذلك أنه سابقا كان الشخص لا يسافر بأهله إلا لغرض الاستيطان، لأن السفر لم يكن مثل وضعنا الحالي الآن، الناس يسافرون بأهليهم سياحة، فكان الناس لا يغادر بأهله لوجود مشقات السفر وخطورته وخوف الطريق، لا يسافر بأهله إلا إذا كان غرضه أن يستوطن في البلد التي سافر إليها. فهذا وجه قول الجلال في تفسير الجلالين: وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان. ثم إن الله عز وجل أمر بتقواه بعد أن بين هذه الأحكام العظيمة لشعائر حجه، فقال سبحانه: واتقوا الله. والشيخ رحمه الله بين أن الأمر بتقوى الله يتضمن أمرا عاما بتقوى الله عز وجل في جميع الأمور، كما أنه يتضمن أيضا أمرا خاصا بتقوى الله في الحج، وذلك بالقيام بفرائضه وترك محظوراته ونحو ذلك مما يتعلق به، وهذا يدخل دخولا أوليا في الأمر بتقوى الله لمناسبة السياق، وإن كان الأمر أعم من ذلك. ثم قال الله عز وجل: واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذا الجزء من الآية هو أعظم حامل على تقوى الله، فإن من علم أن الله عز وجل شديد العقاب اتقاه ولم يتعرض لمساخطه ولعقوبته. وفي قوله سبحانه: واعلموا، ما يفيد أن العلم بشدة عقوبته من أهم العلوم، لأنه يورث خوفا يحجر عن المعاصي ويورث التقوى. ولهذا قال العلماء: إن العلم طريق الخشية، والخشية سبيل التقوى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي قوله سبحانه: واعلموا أن الله شديد العقاب، هنا إظهار في موضع الإضمار، لأن قوله: واتقوا الله واعلموا أن الله، لم يقل أنه، مع أن لفظ الجلالة مذكور قريبا، قالوا فيه تربية للمهابة لله عز وجل، والسياق سياق خشية ومهابة لله عز وجل، ففي ذكر الاسم الجليل ما يربي المهابة في القلوب،

فما بال هذه المدة الطويلة كلها أيام حج؟ والجواب عن ذلك أن هذا له معان وله أحكام. فمن معانيه تعظيم الحج بأن جعله أشهرا، مع أن غالب أعماله تقع في 6 أيام. وهذا يحمل الناس على تعظيم هذا النسك وتعظيم قاصديه، فيأمن الناس في هذه المدة ويتأهب. ولهذا كان ما بعد قضاء النسك من مدته أقل مما قبل قضاء النسك كما هو معلوم. ومن المعاني في ذلك أن الفقهاء رحمه الله عندما ذكروا التمتع قالوا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها ويحرم بالحج في عامه. فهذا من ثمرات معرفة أشهر الحج المذكورة. وبناء على ذلك، فمن أحرم بعمرة في رمضان ثم حل منها وبقي في مكة حتى أحرم بالحج في عامه، هل يعد متمتعا؟ أجيبوا. ها؟ لا يعد متمتعا، لأنه أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج. رمضان ليس من أشهر الحج، حتى ولو أدى مناسك العمرة بعد ليلة مثلا شوال، ليلة واحد شوال. فهذا من الآثار الحكمية لاعتبار الحج هذه المدة. ومن الآثار الحكمية ما أشار إليه الشيخ من خلاف وقع بين العلماء فيما لو أحرم بالحج قبل أشهره، هل ينعقد إحرامه أو لا ينعقد؟ جمهور الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، أن الإحرام ينعقد مع الكراهة. والشيخ رحمه الله حكى عن الشافعي ومن تابعه أنهم قالوا لا يجوز الإحرام استدلالا بهذه الآية الحج قبل أشهره، وعلى هذا لا ينعقد حجا. والشيخ رحمه الله ناقش هذا الاستدلال وذكر أنه يمكن أن يستدل بالآية على عكس هذا، لأن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها، وإلا لم يقيده. وهذا الإيراد فيه نظر، لأن المسألة مسألة المشروع، وأما قضية الوقوع فنعم قد يقع، لكن الآية في سياق بيان المشروع، فاستدلال الشافعي ومن تابعه ظاهر قوي. ثم إن الله عز وجل بعد أن بين أشهر الحج وأنها معلومات بين ما يترتب على فرض الحج فيها، قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فرض يعني أحرم، وجاء التعبير بقوله فرض لأن الشروع في الإحرام بالنسك يجعله فرضا. ولهذا قد يكون الحاج قد حج من ذي قبل فيكون حجه تطوعا، لكن مع ذلك يقال إنه فرض الحج، لماذا؟ لأن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما. وقد تقدم استنباط ذلك من قوله سبحانه فيما مضى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالشروع فيهما يجعلهما فرضا وإن كان في الأصل نفلا. قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اللام هذه على هذه القراءة وهي قراءة الفتح، فلا رفث، هذه اللام نافية، يعني تنفي الرفث والفسوق والجدال في الحج. والمعنى كما ذكر الشيخ أنه يجب أن تعظم الإحرام بالحج الذي وقع في أشهر الحج، فإنه إحرام بنسك عظيم في وقت عظيم في مكان عظيم. ولكل من هذه الأشياء الثلاثة حرمة، فعظموا ما أحرمتم به ودعوا ما يقدح أو ينقص أجر نسككم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث بيّن الشيخ المراد به، قال: وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية. قال: خصوصا عند النساء بحضرتهن. وهذا ورد عن عبد الله بن عباس أنه ذكر أو قال إن الرفث، يعني الكلام في أمور النساء، يكون رفثا إذا كان بحضرة النساء. وأما الفسوق فالشيخ قال: وهو جميع المعاصي. وتفسير الفسوق بجميع المعاصي ثبت عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من السلف، وصوبه ابن كثير. ويدخل فيها محظورات الإحرام. وأما الجدال فالشيخ قال إنه المماراة والمنازعة والمخاصبة. ولا جدال في الحج. جاء عن بعض السلف أن المراد في الحج يعني في وقته ومناسكه، وقد بينه الله أتم بيان. وهذا جاء عن مجاهد واختاره ابن جرير. والتفسير الثاني أن المراد المخاصمة عموما، سواء في مناسك الحج أو في غيرها، وهذا ثبت ما يدل عليه عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. والشيخ رحمه الله اعتمد هذا التفسير، التفسير الثاني، وهو أعم في دلالته. وعلى كلا التفسيرين فإن من مقاصد البعد عن الجدال في الحج البعد عما يشغل القلب، لأن من مقاصد الحج أن يعظم القلب شعائر الله وأن يكون مشغولا بذكر الله. ولهذا جاء في سياق آيات الحج الأمر بذكر الله كما سيأتي إن شاء الله، وجاء في سياق آيات الحج الأمر بتعظيم شعائر الله. والاشتغال بالمنازعة والمشاحنة والمخاصمة يشغل القلب ويأخذ بشيء من شعثه، والمشروع هو أن يتوجه القلب بكليته لهذا النسك العظيم، معظما لله عز وجل، معظما لهذا النسك، معظما للزمان، معظما للمكان. وهذا يشغل الحاج عن المنازعة والجدال وغير ذلك مما يشغله وينقص أجره. والآية تفيد تحريم ذلك، فيحرم الجماع ومقدماته على الحاج وهو محرم، ويحرم عليه الفسوق وهو المعاصي، ويحرم عليه الجدال في الحج. قال العلماء إن الجدال لإثبات حق أو إبطال باطل مشروع، فيكون مستثنا من ذلك لأنه أمر مشروع، لكن إن أمكن جعله في غير هذا الوقت فهو الأولى لتحقيق المقصد السابق المذكور. وإن دعت الحاجة إليه في هذا المقام إظهارا للحق وإبطالا للباطل فهو عمل مشروع بل واجب، لا يدخل في عموم النهي. ثم إن الله عز وجل بعد أن ذكر النهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وهذه آية عظيمة يغفل عنها كثير من الحجاج وعن دلالاتها، فإن هذه الآية تفيد أن الحاج ينبغي له أن يكثر من أعمال الطاعة أيا كانت، يعني سوى مناسك الحج الواجبة وأركانه، وهذه مفروغ منها، فينبغي له أن يكثر من أعمال الطاعة عموما. ولهذا قوله وما تفعلوا من خير، خير نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ودخول من عليها يفيد الاستغراق في العموم كما يقول العلماء، فهذا ترغيب في فعل كل خير في هذه البقاع الشريفة مع التلبس بهذا النسك الشريف. ولهذا ينبغي للحاج ألا يقتصر على مناسك الحج، فإطعام الطعام، إطعام الحجاج، مشاريع السقيا، مشاريع الإطعام، ينبغي أن يكون له فيها نصيب وله فيها مساهمة. التزود بالطاعات عموما ما أمكن ينبغي للحاج أن يحرص عليه، ولهذا قال الشيخ وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، بيّن الشيخ رحمه الله أن المراد التزود الزاد الحسي، والمعنى يعني إذا خرجتم للحج فخذوا معكم الزاد. وقد جاء ما يدل على ذلك، جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولهذا لما قال رجل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زاد، وهذا أمر شاع عند بعض الصوفية جهلا منه، فقال له الإمام أخرج في غير القافلة، فقال لا إلا معهم، فقال على جرب الناس توكلت. يعني قال أخرج وحدك، قال لا ما أستطيع أخرج وحدي سأموت جوعا، فقال على جرب، جرب جمع جراب وهو وعاء الطعام، فمعناه أنك توكلت على أطعمة الناس وصرت كلا على الناس. والله عز وجل يقول وتزودوا. فمهما أمكن الشخص في الحج الاستغناء عن الناس فليستغني عن الناس ما أمكنه، وهذا من لفتات الإيمانية، لأنك أنت قاصد لله عز وجل العظيم الكريم الغني القادر الذي بيده كل حاجة تخطر في بالك، فمهما أمكنك أن تستغني عن الناس فاستغني، فلا تتوكل على أطعمة الناس أو على نفعهم، بل كن قائما بأمرك متوكلا على ربك عز وجل. ثم إن الله عز وجل كما أشار الشيخ بعد أن أمر بهذا الزاد الحسي وهو يبين أن أخذ هذا الزاد لا ينافي التوكل على الله عز وجل كما جاء عن ابن عباس، لفت الله عز وجل أنظار الناس إلى الزاد المعنوي وهو زاد التقوى، لا سيما وهم في هذه المشاعر العظيمة وفي هذا المكان العظيم في حرم وإحرام ونسك عظيم، فإن هذا الزاد الذي يتزودون به إلى فناء وأجسادهم إلى فناء، ويبقى الزاد الباقي هو زاد التقوى، ولهذا قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا حث على التقوى، وجاء الحث على التقوى بل جاء الأمر بها فيما مضى في قوله سبحانه واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، ثم جاء مرة أخرى في هذا الموضع الحث على التقوى تنبيها على أنها هي الزاد الحقيقي الذي يوصل إلى دار النعيم، فإن كان الزاد يوصل إلى حرم الله لأداء شعائر الله فإن زاد التقوى يوصل إلى دار النعيم في جنة الخلد عند الرب الكريم. فأنتم مأمورون بأن تتزودوا بالزاد الحسي لتصلوا إلى حرم الله وتقوموا بشعائر الله، وقوموا وأنتم في هذه المشاعر العظيمة بالتزود بالزاد التقوى الذي يوصلكم إلى جنة الله عز وجل ورضوانه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم جاء الأمر بالتقوى مرة ثالثة واتقوني يا أولي الألباب، وهذا ينبه الحاج وينبه المسلم عموما إلى أهمية التقوى، فقد جاء الأمر بها أولا كما ذكرت، ثم جاء الترغيب فيها وأنها خير الزاد، ثم عاد الأمر بها واتقوني يا أولي الألباب. أولو الألباب هم أصحاب العقول، ولب كل شيء خالص، فالمراد يعني أصحاب العقول الخالصة التي لا يشوبها شوائب هوى مرد أو شبه مضلة، فهؤلاء هم خير من يؤمر بالتقوى

نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.